بلدها. انظر انظر انه قادم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. معذرة على التأخر يا أصدقائي، تعالوا معي إلى منزلنا أريكم المفاجأة السارة. ها هي المفاجأة. شريط؟ نعم، وهو لفرقة التبصرة، وقد شاركتها في الأداء فرقة الخنساء. وهذا الشريط هو الأول من سلسلة أناشيد براعم الأمل، وعنوانه الطفل المهذب. فهيا نستمع يا رفاق. إنني طفل صغير.